لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب النكاح، واليوم معنا بقية تحت عنوان باب الصداق. والصداق يعني المهر، فالمهر يسمى صداقا ويسمى صدقة ويسمى نحلة. والمهر إخواني الكرام تعريفه هو ما وجب بذله عند العقد أو الوقت أو تفويت بكارة قهرا من مال أو من كل ما يقوم أو ينتفع به. والله تعالى قال في كتابه: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة. فالمهر واجب، لكن هل المهر واجب بذله عند العقد أم يجوز تأخيره بعد العقد؟ يعني لو عقد العاقل على المرأة دون تسمية مهر، هل العقد صحيح أو هو باطل؟ عند الجمهور يصح، أما عند المالكية فلهم في هذا كلام. والجمهور الدليل معه، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالآية بينت أن المرأة المعقود عليها قد تطلق قبل الدخول ولم يفرض لها فرض. يعني لم يفرض لها فرض، يعني لم يسمى لها مهر، لم يسمى لها مهر. لكن المهر واجب بذله إذا عقد على غير فرض، عقد عقدا ولم يسمى لها مهر، ثم أراد أن يطلق، أراد أن يطلق، عند ذلك نطلق ولا نعطي الزوجة شيئا أم تأخذ؟ تأخذ نصف ما فرض. طيب هو الآن لم يفرض لها شيئا، كتب الكتاب ولم يسمي مهرا. العلماء يقولون عند ذلك نذهب إلى مهر المثل. يعني إيه مهر المثل؟ ننظر في مثيلاتها من بنات عمها، مثيلاتها من بنات عمها، لأن بنت العم تساوي بنت عمها في الحسب وتساويها في النسب، ومن ثم ننظر في بنات عمها وفي أخواتها ماذا فرض لهن من مهر، وعند ذلك نفرض لها مثل هذا ويقال له مهر المثل. ولكل بلد سن أو عرف، متعلمة لها عرف، والأمية لها عرف، والموظفة لها عرف، وست البيت لها عرف، وهكذا. إذن نخلص من هذا أن المهر مع وجوبه قد يقدم، نكتبه في البسيمة عند العقل، وقد يؤخر ونكتبه برضو مؤخر، وممكن لا يسمى أصلا في العقل، لا يسمى أصلا في العقل، لا نريد أن يطلع الناس على أحوالنا. يقول ما دين، يقول لك يا عم المؤخر كام والمقدم كام، يقول لك على ما بيننا من صداق، وما بيننا ده مزبور ولا مخفي؟ مخفي. إذن المهر واجب، يبذل عند العقد نقدا وعدا، مش في إشكالية، يؤخر كله مفيش إشكالية، يقسط مش في إشكالية، لكن المهر هذا يجب عند الطلاق أو عند الوفاة، عند الطلاق أو عند الوفاة. عند الطلاق قبل الدخول نفرض لها على مثيلاتها ثم نعطيها نصف ما فرضنا. أما إن كان قد فرض لها أثناء العقد بناخذ نصف ما فرض. أما إذا توفي العاقل قبل البناء ولم يفرض لها، واحد كتب كتابه وما كتبوش غيره ولا اتفقوا على شيء ثم مات قبل أن يدخل بها، عند ذلك الزوجة تسمى زوجة ولا لا؟ زوجة. زوجها مات، ماذا عليها؟ أولا لها الصداق كاملة، لأن الوفاء خلاف الطلاق، الوفاء خلاف الطلاق، لها الصداق كاملا، ولها الميراث، وعليها العدة، وعليها العدة. العدة لماذا وهو لم يدخل بها؟ العدة مدة تتربصها المرأة، يعني تنتظرها المرأة تعبدا لله وتفجعا على زوجها، يعني المعتدة متعبدة لله لأنها تنفذ شرع الله، لتنتظر المدة دي تعبد لله، وبعدين تفجع على موت الزوج اللي هو الحداد يعني. والحديث المرأة لا تحد إلا على ولد أو عزيز أو زوج، ولد أو عزيز قريب من أقربائها تحد يوما يومين ثلاثة ولا تزيد. أما الإحداد على الزوج 4 أشهر و10 أيام، مع أنه لم يبني بها ولم يدخل، لكنه توفي وهي زوجة، والله يقول في القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. من المضحكات، ما هو من المصائب، المصيبة لما تبقى شديدة ممكن تضحك، حتى الناس يقولون من البلية ما ايه؟ ما يضحك. كان تقريبا كده سنة 96 تقريبا يعني، كنت عضو في مركز الشباب الزواجي وكنت ماسك العضو الثقافي، وبعدين كان في ندوة مجمعة لكل قرى مركز أبو كبير، وكان مجمعة في طوخ، وكان طبعا جاي فيها علماء كبار ممن يشار إليهم بالبلال، وطبعا كان الأنسية منقولة على الهواء، هي المنظمة يعني النادي الرياضي معاه ازاي بشعبه وفرقه، وكان طبعا الأمسية مقامة في ملعب كفر الأقصر، وكان في 2000 كرسي والناس حضور ضخم جدا، ومنقولة على الهواء، بتلقي لها شباب الرياضة وتلقي لها غيرها من ايه؟ من إذاعة. الخلاصة ان المشايخ الكرام تفضلوا بما عندهم، انا كنت رايح ضيف مش كنت رايح اتكلم، كنت رايح ممثل مركز الشباب ومعايا مجموعة من البلد. خلاصة الكلام، بعد انتهاء الأمسية كمحاضرات فتحوا باب للسؤال، فتقدم أب من الآباء من طوخ أو من غيرها، تقدم بسؤال، قال له يا دكتور يا مولانا بالفضل، قال له بنتي كتب كتابها ثم مات العاقد عليها ولم يدخل بها، ولم يدخل بها، فطبعا الشيخ المحاضر الله يرحمه اذا كان مات وبارك فيه اذا كان حي يعني اجاب اجابه سريعه كده، قال له اذهب وزوج ابنتك. طبعا انا اليوم ده بالذات كنت في المنصوره، كنت بشتري كتب للمكتبه عندي، وكنت شاري كتاب ب 350 جنيه سنه كام؟ 96. وجايب وانا جاي كده الشيطان ببكي فيا بيقول لي يا اخي 350 في كتاب، وعمال يبكي فيا الشيطان وانا جالس كده. حبيت يعني اخذ من الكتاب موعظه، فتحت الكتاب قرات فيه قصه جميله. القصه اسمها يعني الطلاق قبل الموت قبل الدخول. قصه صحابيه اسمها بروع، بروع بنت واشق. جاءت الى سيدنا قال يا رسول الله توفي زوجي ولم يبن بي. فقال لك الصداق وعليك العده ولك الميراث. فطبعا قلت المعلومه دي يلا ما هي معلومه جديده. وبعدين يوم الشيخ افطر كده بسرعه تذكرت اللي قراته وانا جاي المنصوره، رحت كاتب في ورقه كده قدام مني كده نصيحه للمحاضر قرات في كتاب المصنف لعبد الرزاق ما نصه، وروح ذاكر الروايه علشان يعني ايه يراجع نفسه المساله المبني فيها اختلاط انساب، حتى ما لو لم يكن هناك يعني دخول ولا بناء، لكن ده فيه عده وفيه الى اخره. فطبعا الدكتور الضايع فيه امسك الورقه كده وبعدين اخذته العزه، انا اديتها له سرا على انها سؤال، على انها سؤال. فامسك الورقه كده وقراها وتهكم. على تهكم معناها ايه؟ استهزا بالايه؟ بالورقه يعني. وقال لك الراجل بعت لي نصيحه لكنني اقول له اقرا في الكتب الكبار. فانا زعلت، رحت قايل قلت له مولانا ده 350 جنيه. معاك ايه الكبار في اكبر من كده حاجه؟ فطبعا مصمم او مقرر الندوه قال لي اقعد اقعد اقعد. فلما قال لي اقعد واصبح فيه اخذ وكلام الجمهور ورا قال ايه؟ قال سيبوه يتكلم. قال سيبوه يتكلم ده اتكلم 350 جنيه. فطبعا كله سكت. رحت واقف بهدوء قلت له يا مولانا على اي اساس قلت زوجها؟ قال لي يا ابني ما هو الرحم بريئه لم يدخلها شيء. قلت له يا مولانا وهل العده من اجل براءه الرحم؟ قال نعم. قلت له طب ايه رايك يا مولانا؟ كتب الفقه فيها صور. واحد، الرجل الذي تزوج امراه فلما اراد ان يدخل بها وجدها رتقاء. يعني ايه رتقاء يا جماعه؟ ليجي موضع العفه مسدود بعظم، مسدود بعظم، مكان البكاره عظم، مش منفذ غير للحيض فقط. ايه رايك يا مولانا؟ تعتد باولادها؟ ما دام تعتد قلت له لنا ما الرحم بريئه. فالناس ورا بداوا يتونسوا. قلت له يا مولانا الرجل مقطوع الذكر توصيفه بالشريعه ان اسمه مشبوب ده بيدخل يا مولانا المكان؟ قال لي لا. قلت له الرجل تعتد ولا ادم؟ قال تعتد. قلت له ايه؟ ما مش فيها حاجه. قلت له العلمين يا مولانا، العلمين اللي هو ذاكر ولا ينتشر مطلقا. ما دام مش منتشر ما فيش قصد. لو قال تعتد واحده واحده واحده وفي الاخر برضه مع كل هذا ما اقرش بالمساله. فالناس قالوا له يا مولانا نزوجها ولا ادم؟ قال تسيبوها لما اشوف خطبي. افهم معايا كتير. الخلاصه انا جيت من هناك كتبت رساله كده سميتها ايه؟ صداع في اليافوخ مما حدث في امسيه طوخ. تمام؟ وكتبت الرساله وبدأت فيها المساله وقصرتها. الخلاصه ان المراه اذا طلق قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، نفرض لها مهرا مثل مهر مثيلاتها من أبناء عمومتها. طيب وإذا توفي عنها ولم يفرض لها مهر، بنفرض لها مهرا مثل مهر مثيلاتها وتستحقه، ثم تعتد، ثم ترث. يقول لك طلقت هو ابنك ايه؟ يملك اللي يملك، يملك اللي يملك. إله يكون بيمر جنيه، طب هي لو ماتت قبل أن يبني بها بيورث فيها، بيورث فيه، بيورث في النايمة وبيورث في المؤخر اللي هو كاتبه. لذلك لابد أن نفهم الدين فهما جيدا. يبقى المهر ما يجب بذله عند العقد أو عند الوقت. يعني عند الوقت بذلت أي ما انكتبش لا حاجة، وانت الدخلة قالت له والله ما تجرب إلا ما تدفع. اسمع، ما كتبش لا حاجة، وعند الدخلة قالت له ما انتش مجرب إلا لما تدفع المهر. والعلماء في هذه المسألة أجازوا لها أن تمنع نفسها حتى يدفع لها، حتى يدفع لها. يبقى ما يجب بذله عند العقد وعند الوقت، وبعدين وعند تفويت البضع أو البكارة قهرا. يعني إيه المسألة دي؟ يعني المرأة المغتصبة لها دخل في فرض بكارتها ولا أكرهها على فرض البكارة؟ أكرهها على فرض البكارة. قبل ما ياخذ عقوبته نفرض عليه مهر مثيلاتها. اسمع شوية، قبل ما ياخذ عقوبته نفرض عليه مهر مثيلاتها. لماذا؟ لأنه فوت المصلحة قهرا، مش كيف رضاها. ومن ثم يغرم مهر ايه؟ يغرم مهر المثل. طيب بقية التعريف، قال من مال، يعني الصداق يكون مالا، أو مما يتمول من كل شيء ينفع يباع ويشترى. ممكن يقولها أتزوجك على بيت، يعطيها البيت. ينفع البيت، ينفع البيت مهر، ينفع البيت مهر. ينفع يعطيها العربية مهر، ينفع يعطيها العربية مهر. ينفع يكتب لها مهر جرات أرض، ينفع. وعلى فكرة يعني عايزين نغير شوية، هي المرأة بتاخد ايه عند العقد؟ بتاخد حاجة؟ ما بتاخدش حاجة، تاخد الصابون، ما بتاخدش حاجة خالص. وبعدين يتمتع ويعيش ايامه، ولما بيموت ما بتاخدش حاجة. طب ما نغير شوية، يلا خلينا نقول عند العقد يا عمي اكتب لي الشجرة. يقدر؟ ما يقدرش. ليه؟ هو عايز يبقى هو الفايز، عشان لما يخلص احواله يقولها مع السلامه. طب اكتب لها مراتك ومبروك عليه. افهم معايا؟ نغير. يبقى اذا المهر يصح مالا، يصح، او ما يتمول به يصح، او ما ينتفع به. مش لازم يبقى مال، ممكن يتزوجها ويبقى المهر يعلمها حرفه، يعلمها حرفه، او يعلمها تبقى أمية، يعلمها الكتابة والقراءة، ويجعل تعليمها للكتابة والقراءة مهرا لها، أو يمني عليها ويجعل مهرها إتقاها. وسنقرأ هذا في الرواية القادمة، ولذلك سنقرأ الآن تفصيل العنوان ده. أول رواية في الكتاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. مين صفية يا جماعة؟ صفية هي بنت حيي ابن أخطب النضري من نسل سيدنا هارون أخي سيدنا موسى عليهما السلام. جدها سيدنا هارون كانت يهودية، وبعد يعني غزوة خيبر كانت في السبايا. السبايا يعني الأسرى من النساء، وعند تقسيم الأسرى على المحاربين يعني اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، يعني اختارها لنفسه، فأصبحت من سبايا. طبعا هي بنت ملوك، هي في الاصل بنت ملوك، ولما اصطفاها لنفسه كلمها قال لها يعني تريدين ان تكوني حره ولا ذنك تظل خادمة؟ قالت له لا. ومين ما يطمعش بالحرية؟ قال ايه رأيك؟ اعتقك واجعل عتقك صداقتي. يعني بدل ما تدفع فلوس وتبني نفسك، لا انا اعتق ثم اجعل العتق مهرا لك. فوافقت فاعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، فاصبحت اما من امهات المؤمنين. يبقى هنا المهر بتاعك كان ايه؟ كان فلوس ولا منفعه؟ كان منفعه متمثله في ايه؟ في العتق. كانت عبده رقيقه اصبحت حره ثم تزوجها مقابل حريته. يبقى هنا يجوز ان يكون المهر منفعه. يجوز ان يكون المهر ايه؟ منفعه. طيب الروايه الثانيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراه فقالت اني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال الرجل ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال ما أجد؟ قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. تعال كده، أول حاجة في الرواية سهل بن سعد الساعدي صحابي جليل من صغار الصحابة، ولد قبل الهجرة بأربع سنين، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت سنه 14 سنة أو 15 سنة، وتوفي سنة 91 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عاش كم سنة؟ 95 سنة تقريبا. ده الراوي. طيب الرواية فيها ايه؟ الرواية فيها ان امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، وامرأة هنا مبهمة من هي؟ سنقرأ في كتب اخرى لنجد ان الواهبات انفسهن للنصران كانت كن كثر. امرأة اسمها خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها ليست المعنية في الرواية. المعنية في الرواية امرأة اسمها ام شريك، كنيتها ام شريك، واسمها غزية او غزية، تصغير ايه؟ تصغير غزوة. غزية بنت جابر الدوسية، وقبل الدوسي دي قبيلة يمنية. قبيلة ايه؟ يمنية، يعني امرأة من الازد، عربية خالصة يعني. جاءته وكانت امرأة جميلة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه وتهب نفسها له. الله، يعني زواج الوهبية صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكن للنبي فقط صلوات الله وسلامه عليه، ما ينفعش لغيره. لماذا؟ ربنا قال كده في القرآن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وبعدين قال إيه؟ قال إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون. يبقى دي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن إلى لغاية 30 سنة كده كان في زواج وهمية في إيه؟ في بلادنا وغير بلادنا، وكان شغال بتقول له والد نفسي ليك وتقول إيه وخلاص وخصم حكاية وعيش معاها، وفي الآخر الناس إيه؟ ده مراته. لا، افهم شوية، زواج الهبة خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا جماعة المسألة ديت ما تعديش كده، لكن يمكن من وراها فايدة. المرأة بتعرض نفسها على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على أهل الصلاح والفضل. بس أي امرأة تعرض؟ أي امرأة تعرض؟ كل من تطمع أن تضاف إلى رجل من أهل الفضل والصلاح إذا لم يكن لها زوج. الشيء الكبير تعرض عليه تتزوجني من خلال مين؟ من خلال وليها. طب واحد يقول لي الله، والمرأة هذه من وليها؟ وليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت تعرض نفسها عليه ولم يردها، ومن زوجها يا جماعة؟ ما هو النبي زوجها، يبقى من وليها هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح أو من أهل الفضل من خلال وليها، تقول له زوجني من فلان إن أراد. طيب في الرواية كذلك، لما وهبت نفسها ولم يردها النبي عليه السلام، في الرواية وقفت أو قامت طويلا. القيام الطويل معناها إيه؟ طولت في المدة وهي واقفة. في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام تأملها ثم أعرض عنها، ثم أعرض عنها. فيها أنه يجوز عند الخطبة تأمل وجه المخطوبة. عندنا في بلادنا عشوائية، عشوائية في المباني ليس فقط، لا ده عشوائية في السلوك. الخاطب يأتي يخطب البنت، نقوم البنت نحبسها جوه ونطلعها شايلة الشاي أو شايلة الواجب، وهي تشيل الواجب وتحط الواجب وتدخل. وبعد كده الخاطب ما يعرفش دية العروسة ولا دي أختها. ويوم ما نقول العروسة، لما يبدأ يرفع عينيه كده العرج يدخل فيها ما يشوفهاش، ما يشوفهاش. لا دية إيه؟ رؤية غير الرؤية الشرعية. الرؤية الشرعية بنأتي بالبنت ولابس ومهندمة روح حسن الهندام، مش لابس الراحة، لا تخرج على الطبيعة بطبيعتها، لابسة لبس نظيف ومجلسها على كرسي بينها، يعني أمامها كده، هي جاية جنب أبوها وجنب أبيها والجوع والعريس في وشها. يا ابني دي بنتنا، دي بنتنا يا ابني، تأملها كويس. ويا عروسة دي العريس، تأملي كويس. ويبدأ في كلام، أنت مخلصة إيه؟ أنت واخدة إيه؟ هو الكلام ده الهدف منه إيه؟ يشوفها عندها لكنة ولا نسغة ولا ما بتتكلمش ولا بتهته. دي أشياء، يعني أشياء بتراد عند الإيه؟ عند النكاح. يبقى دي الرؤية الشرعية. أما تطلع بالشاي هيشوف وقت إيه؟ هيعرض وهيخجل حتى لو هو مين؟ وعليها عينيها تتكلم الدموع. أنت مش كنت يوم كده خاطب؟ مش ده كل اللي حصل معاك؟ ما احنا عايزين نجنب أولادنا اللي حصل معاك. عايزين نجنب شوية نجنب. يبقى قامت طويلة ليه؟ كان بيتأملها أن يوصل. فلما لم يجدها تأملها الصحابي وقال له يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. طيب قال له معاك إيه؟ يبقى ده صداع، ده صداع. قام قال له صلى ما عندي إلا إزار. عارف الإزار اللي هو إيه؟ البشكير اللي تحت، البشكير اللي تحت فقط، مش عنده رداء. لو عنده رداء كان رفع الإزار فوق الصورة وأعطاه لإيه؟ الرداء. لكن مش عندي غير إزار. قام قال له طب أنت لو حطيت إزارك هتقعد إزاي؟ تقول بلبوس؟ ما ينفعش. قال له التمس شيء وحدور على حاجة. زاهد يدور ما لقيش خلاص. يعني الحكاية كانت إيه؟ ده مش حديدة، ده الحلة اللي في الآخر. الحلة اللي جاها في الآخر، الأول ما كانش فيه حاجة خالص. قام قال له التمس ولو خاتما من حديد. الله، في هذا جواز لبس الايه؟ جواز لبس خاتم الحديد. بس بعد كده في رواية أن رأى رجلا يلبس خاتم الحديد، قام قال له مالي أرى عليك حلية أهل النار. افهم عتتي؟ يبقى جواز لبس الخاتم والحديد كان مرحلة وبعديها نسخ الايه الحديد وبقي الخاتم للرجال من الفضة. الذهب حرام على كل الذكور صغارا كانوا او كبارا الا النساء هو من حلتهن. طيب قال له التمس ولو خاتما من حديد، ايه رأيك؟ لم يجد حتى الحديد، ما لقيش حاجة خالص. قام قال له انت حافظ ايه القرآن؟ قال له حافظ، عين له ما يحفظ من السور. قام قال له تعلمها في زواجها؟ قال له اعلمها زواجها. قام قال له زوجتك على ما معك من كتاب الله فأجاز تعليم القرآن مهرا. لكن هنا بدك بعض الناس بيدخل لك يقول لك اسمع يا عم الشيخ، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الزواج على بعض سور من القران. طب اجاز الزواج على القراءه ولا على التعليم؟ على التعليم. وهذا مستند الامام الشافعي رحمه الله تعالى عليه في جواز اخذ الاجره على تعليم القران. افهم معايا التفصيل. العلماء الامام ابو حنيفه حرم اخذ الاجر على التعليم القران، واستدل بحديث صحيح ان رجلا علم رجلا سوره فاعطاه قوسا، فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتريد ان تقلل القوس من النار؟ فاعاده الرجل. لان الشافعي قال لك لا، ده تعليم القران ده مصلحه، لاننا لو لم نعلم الصغار القران يكبروا ولا يعرفوه، ومن ثم يضيع القران بين اهله. ومن ثم اجاز اخذ الاجر على التعليم، لكنه قال ايه؟ قال بلا شرط. بلا شرط، بس لازم ابو الولد يبقى عنده رؤيه. النهارده لما بروح الاكاديميه بتاع الكوره بيدفع له كام في الشهر؟ بيدفع له 100 جنيه، ليه؟ عشان يبقى لاعب كوره. يتعلم الكوره وهو صغير. طيب ولما بروح المدرسه الفرنساوي بيقول له 70 جنيه، الانجليزي بيقول له 100 جنيه. طيب وفي القران يبعت 2 جنيه. طب ما ده كراجل مش هياخد عيش. معاك ازاي؟ يقول لك يا عم الشيخ هو عنده كثير. يا اخي ادعي له بالبركه. ومن زمان احنا بنقول للشيخ يا عم الشيخ ما تشرطش الاجر على التعليم. انت خذ الولد مشروعك. خذه تربيه وتعليم. ربيه وعلمه القران. واشترط اجرك على التربيه. قول انا هاخذ 100 جنيه في الشهر. هسلمه لك على الفراجة متربي ومتعلم، يبقى الأجر على التربية والتعليم فوق الايه؟ والتعليم فوق التربية، ونخرج من أي خلاف. يبقى إذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الزواج على ايه؟ على تعليم سور من القرآن. قد زوجتكها بما معك من كتاب الله عز وجل. طيب يا جماعة المهر ممكن يسقط ولا مش ممكن يسقط؟ ها؟ يعني يوسف ما انت فصيح كل يوم بتبقى يعني بتبقى فصيح، ساكت النهارده ليه؟ اسقاط المهر. ايوه ممكن يصح اسقاط المهر ولا لا؟ شوف المهر بيسقط في حالات. اول حاله بالابراء. بالابراء يعني الزوجه لم ترغب عشره الزوج، وبعدين طلب الطلاق، قال لها اطلقني بس بشرط تبريني من اللي علي. قالت له انا البريئات من كل حاجه. وجاب المأذون وكتب طلقها على الابراء، ان يعني ان هي استلمت ايه؟ طيب يبقى ده يبقى سقط ولا المهر؟ سقط. ويسقط المهر بالهبه. واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. خدت مهرها وقالت لك مبروكين عليك اهم هديه مني الك. وبعدين صرفهم وتمولهم هو وهي والصغار، وهناك في اخر المطاف قالت له عايزه حد حكي ايه؟ ما انت اتبرعت بيه، مش انت اللي تقول هديه؟ ينفع ترجع في هديه تاني؟ هو انا قلت في الحديث العائل وفي هبه كان الكلب يقيه ثم يعين في قيئه، ومن ثم يسقط بالهبه. ويسقط كذلك عند الفراق، مش عند الطلاق، عند الفراق. ومتى يفرق بين الرجل وامرأته؟ يعني اذا كفرت المرأة مش الكفر ده والردة بتبقى المرأة حلال ولا تبقى بتحرم؟ بتحرم. بنعمل ايه؟ بنطلق؟ لا ما بنطلقش، بنفرق. بنفرق الفرق بينهم بعضهم. إذا تابت وأسلمت ترجع إليه على العقد الأول. هو سيدنا زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحت أبي العاص بن الربيع ابن خالتها هالة بنت خويلد، وكان العاص بن الربيع مشركا. فلما أسلمت زينب طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي العاص، قال له بنتي ما تحبش فيك، فأرسلها إلى المدينة. فلما أسلم وجاء مهاجرا أعادها النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجها بدون عقد، على العقد الأول. يبقى هنا حد الطلاق والإفراق؟ فراق. طيب لو أن المرأة يعني شك الزوج في سلوكها، ثم كسر الكلام والآخر قال الولد ده مش ابني، وبعدين عند ذلك عندنا الملاعنة اللي هي ذكرناها قبل ذلك في سورة النور، تمام؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع من الله إنه لمن الإيه؟ الصادقين، والخامسة إلى آخر الآية. طيب عند الملاعنة هو بيحلف أربع أيمان إنه صادق، والخامسة بيدعو على نفسه باللعن والطرد إن كان كاذبا، وهي بتحلف أربعة أيمان إنه كذاب، وعلى نفسها في الخامسة إن كان إيه؟ صادقا. تعني عن سبب الغوط إن كان صادقا، وبعديها يفرق بينهم، مش تطلق، يفرق بينهم. والفراق بقى بيسقط فيه ليه؟ بيسقط فيه المهر. يبقى المهر بيسقط بالفراق أو بالإبراء أو بالهدى. طيب تعالى نقرأ آخر رواية عشان ما نطولش عليها. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. أنس بن مالك عرفناه، عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أحد الثمانية الذين بدأ الإسلام به، يعني هو من السابقين بالإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب فيهم أمر الشورى لتعيين حاكم بعده، وهو بدري وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الأجواد، كان طويل الباع في الإنفاق على الدعوة وعلى الدين، وأعان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا جدا جدا جدا في غزواته وحروبه. وعبد الرحمن بن عوف توفي سنة 32 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد العطاءات الفائقة والمساعدة الكبيرة لما مات ساب ورائه حاجة بسيطة خالص، ما سابش كثير، ترك 1000 ناقة و3000 شاة و100 فرس، وترك أرضا تزرع لتسقى على 20 بعير، يعني معناها إيه؟ أرض واسعة. هو أصلا كان مش مليونير، كان ملياردير في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ده عبد الرحمن بن عوف، ومع أنه لما خرج من مكة خرج بلا مال، طلع بكلا عريان، لم يتركوه يحمل معه شيئا مطلقا. ولما وصل المدينة وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان أخوه مين؟ سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسعد بن الربيع صاحب الأنصار استشهد في أحد، وشاء سعد قال له يا عبد الرحمن: انظر في زوجاتي، من تعجبك منهن أنزل لك عنها، تمام؟ وشوف بيوتي، البيت اللي يعجبك خذه. وشوف مالي وشاطر كمالي. كم قال له بارك الله لك في اهلك ومالك، خذ بيدي الى السوق، عرفني السوق بس. راح في السوق بدا يشيل الاول يشيل على كتفه لفلان وفلان وفلان، وبعديها بس معاه فلوس بدا يشتري ويبيع وتاجر، حتى اصبح من اكثر المسلمين مالا. لذلك بنقول لشبابنا، يا شبابنا انت بتدور على وظيفه ليا خالص، خد تاخد الوظيفه واشتغل في التجاره، هتفتح معاك وتبقى رجل اعمال كبير، وربنا هيسر لك تتسبب في فتح بيوت كثيره. انت ماسك في الوظيفه ليه؟ بدل ما تدفع 50,000 وظيفه وتدفع حرام، لا ادفعهم في مشروع. اعمل لك 5 مشاريع صغار في اول بيت مشروع وفي وسط مشروع، 5 مشاريع صغار وخد دكان ب 200 جنيه او 300 جنيه. طيب كده اخر السنه هيبقى 50,100، وبعديها تبدا من ايه؟ من كبار اصحاب الايه؟ الاموال، وتتسبب في فتح بيوت كثيره. مش تقعد على البحر فاضي، اشتغل في اي حاجه، اشتغل بالنص في اي حاجه، مش عيب. واحنا كنا العهد قريب ايام عصر الحمير، عارفينه؟ احنا عصر الحمير كنا الاول نروح المدرسه الحمير، ما كانش في على البحر عربيات غير عربيتين، عمك حامد الله يرحمه تمام، وعبد المجيد، وفي الاخر اعمك عبد الستار الله يرحمه، وبعد كده عمك عوض بجحش الاربع. لكن كان بعد كده كان كله بيروح على ايه؟ على بيروح على الحمير، وكنا احنا اخر دفعه ايه؟ لا مش قلنا كده، ما قلناش كده. طيب ما قلناش كده، الخلاصه وكنا كان بنوفر، لان المصروف ساح، المصروف ساح، هو الحمار ساح، او الحماره بتروح من ايه؟ بالزرعيه يعني ايه؟ ربع عذره. طيب والخلاصه كان نوفر، كان فيها ناس شطار، كان نعمله ايه؟ اخر اسبوع بدل ما يجيب سندوتش يجوع، ويرجع اخر اسبوع معاه 5 ابيض. ال5 ابيض يعني 5 معادن، المعدن ده 1 على 200 من الجنيه، 1 على 200 من الجنيه، الجنيه فيه 200 معدن، فمعاه 30. يقول نروح ندوم لامه، قول يما هات لي ايه؟ بطه، جيب لي بطه وتاكل في الدار وتطير، وبعد الشهرين تنام على البيت وتطلع ورا منها 20 بطه، وفي الاخر بعد انتهاء السنه الدراسيه يبقى عنده قطيع من البط يبيع، وبعديها يجيب خروف، وبعديها وبعديها جوز روحه وعلم روحه الى اخره. يبقى كان فيه عمود متفكر. اما الايام دي عطلانين، والعطال ده بطال، والبطال ده ما فيهوش خير، طول النهار مشاكل على البحر، اللي عامل زي المسمار اللي معدي يمسك فيه. وطبعا دي كله عبء على مين؟ عبء على البلد. وانت فاكر ان واحد ضيف جاي كده بسيارته وناس يشربوا على البحر، حلو في حدك انت من السواق دي؟ مش حلو في حدك ابدا. لذلك مطلوب يبقى شبابنا يبقى عنده حبه وعي. عبد الرحمن عوف من التجاره اصبح يعني شارع، واصبح علما يرى في كل بلاد الاسلام. طيب النبي عليه الصلاه والسلام في يوم ماشي كده، قام نيجي عبد الرحمن ماشي وعليه ردع زعفران. يعني ايه ردع؟ ردع معناها اثر، والزعفران ده عشب او نبات كده، يعني بالتحديد يشبه، انت عارف ورده، اي ورده؟ اي ورده عموما، عارف الورده؟ جواها ايه من جوه كده؟ حبه شعر كده في النص، حبه شعر واقفين كده، الشعر ده الزعفران عامل مثله، مثل الشعر ده. واليوم اللي بيها مس او يعني عندها كده يقوم الشيخ يقول لها خذي هذا زعفران شعر. الزعفران شعر ده زمان كان عطر النساء، في عصره كان عطرا للنساء. ليه؟ بيعمل لون، في ريحه ايوه بس ضعيفه، لكن بيعمل لون. المراه تتجمل لزوجها بده بالزعفران او الخلوق، اما الرجل كان عطره المسك. عطر الرجال ما له ريحه وليس له لون، وعطر النساء ما له لون وليس له ايه؟ ريحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم راى عبد الرحمن وعليه اثر زعفران، والزعفران عطر مين؟ عطر النساء. قام قال له مهيم، مهيم هي كلمه يمنيه معناها كيف حالك؟ يسال بها عن الحال، انت عامل ايه؟ ايه عبد الرحمن انت عامل ايه انا شايفك كده يعني؟ لما قال له يا رسول الله ده يعني انا اتزوجت. قال له اتزوجت؟ قال له يا رسول الله اتزوجت. قال له عملت ايه؟ امهرتها قد ايه؟ قام قال له اعطيتها نواه من ذهب. نواه؟ اي ما انت اعرف المقادير الشرعيه. عندنا في المقادير الشرعيه عندنا درهم ودينار وبعدين ونواه ونش، مش نش، نش واوقيه. طيب الدرهم ده تقريبا 3 جرام يزن الان 3 جرام، والدينار يزن 4 جرامات وربع، وبعدين النواه بتزن 5 دراهم، والنش نصف اوقيه نصف وديه، يبقى النش 20 جرام، والوديه ما زي 40 جرام. طيب والقراط نصف جرام. يبقى عندي اهو النواه كم درهم كده؟ 5، والدرهم كم جرام؟ 3. يبقى هو اصدقها كم جرام ذهب؟ 15 جرام ذهب. ومن ثم في هذا يعني فائده ان الصداق لا حد لاقله ولا حد لاكثره، مش مربوط بايه؟ بعدد معين، مش مربوط بعدد معين، لا حد لاقله ولا حد لاكثره. طيب قام قال له مه يمو يعني ما شان، قام قال له والله انا اتزوجت، ويعني بكده بيقول له يعني ان ده اثر الزواج، كانه يعني وهو مع مراته قاعدين في فرفشه لما قبلها فاصبح اثر الزعفران على ايه؟ على وجهه، اثر الزعفران على وجهه. قام قال له رسول الله جيت من زينة مراتي. طيب اقرها النسم ولا نهى عنها؟ اقرها. يبقى اذا لم يجد الانسان عطرا يستعطر به، مش في اشكاليه يتعطر من عطر مين؟ من عطر مراته. مش في اشكاليه ان تمسك وتطيب مراتك، بس بشرط ايه؟ ما يبقاش عندك ايه؟ عطر خاص بيه. اليوم النساء فاق الرجال بيحطوا الرائحه النفاذه جدا، اللي يعني اللي يشمها على بعد 5 كيلو يقعد يقول روح يا اولاد. لا، مطلوب ان تغير المراه حالها اليوم. طيب قام قال له مهيم؟ قال رسول الله تزوجت امرأة. فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال رسول الله بارك الله لك. تبقى يجوز أو مشروعية الدعاء للعروس، العروسين عشان التاني ما تزعلش. طيب بس قال له أولم ولو بشاب. تبقى هو حيولم قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ وهذا كان الأصل أولا. الاصل زمان كان الوليمة وقتين بعد ما يخلص وياخذ ايه ويطلع كده، يعني ان هو عبر المنش يقوم يفرحوه وايه ويعمل الوليمة. احنا الايام دي بنعمل يوم الفرح، وبعدين كده الولد يعني يقعد يلف 3 اشهر والولد مربوط، لا مش عارف ماله، ما فرحش الولد ولا فرح ابوه مع ذلك. طب ايه الاشكاليه لما نغير شويه؟ ناس تعمل وليمه يوم الفرح، وناس تعملها بعد الفرح باسبوع. نغير شويه، نغير نقوم حتى ايه لما نغير يمكن ربنا يغير حالنا للاحسن. ما تربطش على موقف واحد. ما في بلاد بيعملوا وليمه الفرح بعد العرس باسبوع، وفي ناس تعملوها بعد العرس ب 15 يوم. هو حد يمنعك؟ ما حدش يمنعك. ان هو مش يعني مش طابع من القران والسنه وخلص، لا ده واسع، الحكايه واسعه. قال اولم ولو بشاء، اولم وقتين بعد ما اتزوج وقبل امراته، وهو هو بيقبل قبل الدخول وبعد دخوله، لان اليم دي مفتوح، اليم دي مفتوح مع زي، ولما بيخلص بيسال. لا، المطلوب نغير شويه. شرع الله تعالى سهل ويسر، وفي الحديث ولن يشاد الدين احد الا ايه؟ الا غلب. بهذا الترتيب نكون قد انتهينا من كتاب النكاح، واللي جاي أصعب، اللي جاي أصعب بكثير جدا مما مضى. جاي كتاب الطلاق عشان تبقى انت عارف ماشي ازاي.